بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا المفسدات قسمان: القسم الأول ما يفسد ولا يوجب الكفارة، والقسم الثاني ما يفسد ويوجب الكفارة. قلنا الأول على نوعين: ما يكون داخلا إلى الجوف، والنوع الثاني ما يكون خارجا من الجوف، ولكل منها من الأمثلة على ما سبق. وهذه قاعدة عامة تفسر بما ذكرناه على وفق الأحاديث. هنا شرع في ذكر ما لا يفسد الصوم بعض المسائل أو بعض الأمور التي ترد على المكلف، ولو قيل بكونها مفسدة لكونها داخلة إلى الجوف أو خارجة من الجوف لوقع من الحرج ما لا يعلمه إلا الله، فحينئذ ارتفع الضرر أو ارتفعت المشقة لكون هذه الأمور لو رتب عليها فساد صوم المكلفين لوقعوا في الحرج والمشقة. ومعلوم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة المشقة تجلب التيسير. بل قبل ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن سيشرع في ذكر ما لا يفسد الصوم لعدم قدرة المكلف على منعها. قال رحمه الله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. هذا معطوف على قول لا إن كان ناسيا أو مكرها، فإن فعل المفطرات السابقة ناسيا فلا يترتب عليها الحكم بفساد صومه، ولو فعلها مكرها لا يترتب عليه الحكم بفساد صومه. كذلك مما يرتفع أثره ولا يترتب عليه الحكم بفساد الصوم إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار. والذباب لا شك أنه لا يمكن دفعه، قد يفتح فمه ويدخل الذباب إلى أقصى الحلق، فحينئذ في إخراجه ومطالبة المكلف بأنه لابد أن يخرجه وإلا فسد صومه فيه نوع حرج. ثم التحرز عن هذه حشرات أو نحو هذه التي تطير ولا ضابط لها فيه نوع مشقة. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، مقصوده كل ما يدخل عن طريق الفم ويكون المكلف غير قادر على دفعه، أو يشق التحرز منه. هذا القاعدة، ليس المقصود الحكم بالغبار والذباب فقط، ولكن الذباب مما يكثر وجوده مع الناس، وكذلك الغبار مما يكثر أن يتعامل معه الناس، وخاصة إذا كان يعمل كصاحب عمل ويكون عمله في نحو غبار، حينئذ هل يمنع من مزاولة عمله لئلا يدخل إلى جوفه شيء فيترتب على ذلك ترك رزقه ونحو ذلك؟ نقول لا، وإنما يباشر عمله، ولو دخل شيء من الغبار إلى حلقه ولو شعر به حينئذ نقول هو لم يتقصد أن يدخل الغبار إلى أقصى حلقه، وكذلك لا يمكن أن يتقصد أن يدخل الذباب إلى حلقه. إذن أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. لماذا؟ لأن طيرانه هنا من غير قصد فلم يفسد صومه. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، يعني لا خلاف في هذا، أنه لو دخل الذباب إلى الحلق أنه لا يفطر، ولو ابتلعها. لماذا؟ لأنه إذا وصل إلى الحلق وأقصى الحلق فلو أراد أن يخرجها قد يقع في محظور وهو الاستقاء. فدفعا لهذا قالوا: إذن لا حكم لما يترتب على دخول الذباب ولو ابتلعه لمشقة التحرز. إذن قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، لأنه لا يمكن التحرز منه، أشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم، هذا فاقد للإدراك في الأصل. حينئذ كل ما دخل في فم النائم ولو ما ولو أكل حينئذ نقول هذا لا حكم له. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفطر، وفاقا كالنائم يدخل حلقه شيء. وقال الوزير بن هبيرة: أجمعوا على أن الغبار والدخان والذباب والبق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه بالإجماع. ودائما القاعدة أن ما يقول فيه ابن الوزير أجمعوا على كذا مراده الأئمة الأربعة، وليس مراده أجمعوا يعني الصحابة، لا، قد يكون ثم إجماع ينقله ابن الوزير ولكن فيه خلاف، يمر بك خلاف وهو يقول أجمعوا، إذن ما مراده بأجمعوا؟ مراده الأئمة الأربعة وما عداهم فلا يلتفت إليهم. لم يفطر وفاقا، أجمعوا على أن الغبار والدخان والذباب والبق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم في عدم إمكان التحرز وهو لا يفطر بشيء من ذلك، فكذا من طار إلى حلقه من غير قصده، فإن قصد ذلك هذا فيه بعد، لكن لو سلم بأنه يقصد أكل الذباب حينئذ نقول دخل في قوله فكلوا واشربوا، دخل في قوله فكلوا واشربوا، ولو كان غير ما قل، لأننا قلنا الأكل هو إيصال جامد إلى الجوف سواء كان ممنوعا منه أو لا، حينئذ كل ما قيل بأنه لا يفسد الصوم لعدم التحرز منه لو أمكن التحرز منه وقصده رجعنا إلى الأصل وهو الحكم بفساد صومه، ولا إشكال في هذا. ولذلك لو تمضمض فأخطأ فوصل شيء من الماء إلى جوفه قلنا لا يفسد صومه، لو تعمد أفسد صومه، إذن المسألة هذه تكون مضبوطة بما ذكرناه. وقال ابن تيمية وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، على الأصل، الأصل أن الصائم لا يمنع من شيء إلا إذا دل الدليل على ذلك. قال أو فكر فأنزل، فكر الفكر هو إعمال الخاطر في الشيء، يعني يتخيل بذهنه أو يتخيل في مخيلته شيئا يترتب عليه الإنزال، كما إذا تخيل في نفسه أنه يجامع ونحو ذلك سواء كان مباحا له أو محرما فأنزل، حينئذ قالوا هذا الإنزال ليس هو كالاستمناء والمباشرة، لأن ثم هناك عمل من المكلف وهنا ليس فيه عمل، ثم التحرز عن الفكر هذا فيه نوع صعوبة، قد يهجم الفكر والنظر على المكلف ولا يستطيع دفعه عنه، فحينئذ قالوا لا يترتب الحكم بفساد الصوم إذا خرج مني من المفكر. أو فكر فأنزل، فكر يعني في جماع أو نحوه، فأنزل يعني فترتب عليه إنزاله. قال فأنزل، الفاء هنا فيها معنى السببية، بمعنى أن الإنزال هذا سببه الفكر فحسب، فلو ضم إليه شيء آخر كقبلة أو مس ذكر ونحوه ما الحكم؟ فسد صومه. من أين أخذنا هذه؟ من قوله فاء، فالفاء هنا كقوله سها فسجد، فالسجود سببه السهو، هنا الإنزال سببه الفكر فقط حيث لم يضم إليه شيء آخر، المصنفون في هذا المحل. حينئذ لو فكر في الجماع ومسك عضوه فأنزل أفطر، كذلك لو فكر ثم قبل فأنزل حينئذ نقول أفطر، أما إذا كان مجرد تفكير فحسب حينئذ نقول هذا عدم التحرز منه أمر واضح بين. أو فكر فأنزل دون أن يضيف إليه عمل وإلا أفطر. أو فكر فأمذى، أو فكر فأمذى، هل يترتب عليه الإفساد؟ لو استمنى فأمذى أو باشر فأمذى على المذهب وهو الظاهر أنه يفسد صومه، لو فكر فأمذى نقول إذا نفينا الأعلى وهو خروج المني فنفي الأدنى من باب أولى وأحرى، إذا فكر فأمنى فلم يفسد صومه من باب أولى ألا يفسد صومه إذا فكر فأمذى، حينئذ التنصيص على الإنزال فيه تنصيص على مسألة أخرى. إذن قوله أو فكر فأنزل نأخذ منه ثلاث مسائل. فكر فأنزل بالمنطوق هذا لا يترتب عليه إفساد الصوم، فكر فضم إليه شيء آخر فأنزل يفسد صومه، فكر فأمذى لا يترتب عليه إفساد صومه، فكر في الجماع وهيج نفسه ولم ينزل ولم ينذي، هذه مسألة رابعة أيضا لا شيء عليه من باب أولى. وهذه من مما يستفيده الطالب من قراءة المتون الفقهية، تفتح الذهن وتبين لك المحال المسائل على وجهها الصحيح. إذن أو فكر فأنزل، وكذا لو فكر فأمذى، وهو الصحيح من المذهب فيهما أنه لا يترتب عليه إفساد لصومه إذا فكر فأنزل أو فكر فأمذى، ومن باب أولى إذا فكر فلم ينزل ولم يمني، لم يفطر على الصحيح من المذهب. ومثله لو قبلته امرأة بغير اختياره فأنزل، رجل صائم قبلته زوجته فأنزل، هل يفطر أو لا؟ لا يفطر، لأنه ليس بفعله، هو لم يباشر، هو بوشر، واضح؟ هو لم يباشر فانتفى بحقه المباشرة. حينئذ نقول إذا قبلته امرأة مثلا زوجته فحينئذ فأنزل أو أمدى لا يفسد صومه، لقول عليه السلام عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. فإن عملت أو تكلمت حينئذ يترتب عليها ماذا؟ عدم العفو. عفي عن أمتي أو لأمتي يعني تجوز، ولا يترتب الإثم على كل ما وقع في النفس ولم يتحدث به أو لم يعمل. حينئذ الفكر هذا داخل في حديث النفس، فإذا ترتب عليه فعل عمل ونحو ذلك أو كلام حينئذ نقول ترتب عليه ما يترتب على فعله هو. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه، يعني بعضهم رأى أنه يقاس على تكرار النظر، وسبق أن من كرر النظر فأنزل هذا حكمه أنه يفسد صومه. هل هذا مثله أو لا؟ قل لا، ليس مثله، لأن تكرار النظر نظر فعل، هذا فعل منه، يعني ينظر مرة أخرى ثالثة رابعة، وهذا لا، هذا لا يمكن أن يدفعه وليس فعلا من عنده. فحينئذ ثم فرق بين المسألتين. قال: أو احتلم، لم يفسد صومه، أو احتلم يعني أنزل في نومه منيا، أنزل في نومه منيا، هذا يسمى الاحتلام. لم يفسد صومه بلا نزاع بلا خلاف، لأنه من غير اختيار منه، وقد رفع عنه القلم، وجاء الحديث رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ. فحينئذ لو احتلم أنزل منيا، ولو كان نائما على فكر، يعني فكر وفكر وفكر حتى هيج نفسه ثم نام فاحتلم، حينئذ نقول الفكر لوحده لا يترتب عليه حكم من حيث الإنزال، وكذلك النوم لوحده دون فكر لا يترتب عليه حكم دون إنزال، فإذا جمع بينهما حينئذ لا يترتب عليهما حكم ولو كان ثم إنزال. حينئذ نقول: أو احتلامه، يعني ولو سبقه فكر مطلقا. لم يفسد صومه قال ابن تيمية: باتفاق الناس، يعني لا خلاف فيه لأنه مرفوع عنه القلم. وإذا قلنا بأنه لو وضع في فمه ماء أو وضع في فمه أكل فأكل وتم أكله، وكذلك لو وضع في فمه ماء وشرب وتم شربه، حينئذ نقول لا يؤاخذ، وهو كالناس يتم صومه، ونقول إنما أطعمه الله وسقاه، لأن ذلك ليس بسبب من جهته فلا يؤاخذ به. وكذا لو ذرعه القيء، قلنا فيما سبق إذا السقاء طلب القيء حينئذ يترتب عليه الحكم، وهما جاء منصوصا عليه في الحديث الصحيح: من السقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه، مثل إذا فكر فأنزل. وكذا لو ذرعه القيء وغلبه لم يفسد صومه وفاقا لخروجه بغير اختياره، أشبه المكره. وقال الخطابي وغيره: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وحكاه الوزير وغيره إجماعا لحديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ولسبق القيء وانتفاء الاختيار ويلحق به ما في معناه، ولقوله: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه. ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره، الأصل فيما إذا ذرعه القيء أن يلفظه ويطرحه، فإذا رجع فإن رده عمدا أفطر، وإن غلبه فرجع فحينئذ لا ينبني عليه حكم، لأنه لا يمكنه التحرز منه فلم يجعل منافيا للصوم، ولأن من لم يقصد غافل والغافل غير مكلف. هذا قاعدة عامة في كل ما يذكره، كل من لم يقصد الشيء فهو غافل والغافل غير مكلف. أو أصبح في فيه طعام فلفظ، أصبح يعني دخل في الصباح، يعني طلع عليه الصباح، والأصل فيه أن يترك ويمسك عن الأكل ونحوه. فحينئذ إذا أصبح يعني دخل في الصباح وفي فيه يعني في فمه طعام فلفظه، بمعنى طرحه. هذه المسألة لا تخلو من حالين، إذا أصبح دخل في الصباح وفي فمه طعام حينئذ لا يخلو من حالين. الأولى أن يكون يسيرا، أن يكون هذا الطعام يسير قليل جدا كما يكون بين الأسنان ونحو ذلك، لا يمكنه لفظه فيبتلعه فإنه لا يفطر بذلك. إذا كان يسيرا جدا فابتلعه، قالوا هذا لا يفطر بذلك، لأنه لا يمكن التحرز منه، أشبه الريق، يعني لا يمكن أن يتحسسه فيلفظه. قالوا هذا يسير، أجزاء لطيفة لا يمكن إخراجها. قال ابن المنذر لا يمكن التحرز منه، أشبه الريق. قال ابن المنذر أجمع على ذلك أهل العلم. إذا كان الطعام الذي يكون في الفم إذا أصبح بعدما تسحر نام فاستيقظ فوجد في فمه بعض الطعام، إن كان يسيرا لا يمكن التحرز منه كالريق ونحوه فابتلعه لا يفطر بذلك، حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن يكون كثيرا، والضابط بين اليسير والكثير هنا مرجعه هو الشخص نفسه، إن ظن أن هذا كثير فهو كثير، وإن ظن أنه يسير فهو يسير، ويحكم بظنه ولا يتبعه شكا ولا وسوسة. فمتى ما ظن أن هذا كثير فليقل كثير ثم لا يفكر فيه بعد ذلك، لأنه قد لا ينضبط، هل تذهب للآخرين تقول هذا كثير أو يسير؟ هذا بعيد ولا يمكن. فحينئذ ما ظنه المكلف نفسه أنه يسير أتبع العلم الحكمة، وإذا ظنه كثيرا حينئذ أتبع العلم الحكمة. الثاني أن يكون كثيرا يمكنه لفظه، فإن لفظه طرحه رماه فلا شيء عليه، وهذا واضح. وكذلك إذا دخل حلقه بغير اختياره، يعني كثير وأراد أن يطرحه فإذا به مضى مع ريقه ونحو ذلك ابتلعه، قالوا هذا لا يضر، لا يترتب عليه الحكم وهو يساد صومه لمشقة الاحتراز منه. بقي ماذا؟ أن يبتلع هذا الكثير عامدا متعمدا باختياره، حينئذ يترتب عليه الحكم وهو الإفطار، فيفسد بذلك صومه، وهو قول أكثر أهل العلم. إذا كان في فمه طعام وهو كثير عرفا في ظنه وأمكنه دفعه وطرحه ولفظه فابتلعه عامدا أفطر. ويستثنى حالتان فقط فيما إذا كان يسيرا كالريق فهذا لا يفسد، وحكي عليه الإجماع. إذا كان كثيرا وابتلعه دون قصد ولم يمكنه دفعه، قالوا هذا لا يترتب عليه الحكم. بقي حالة واحدة وهي إذا كان كثيرا ويمكنه دفعه فابتلعه عمدا، عند أكثر أهل العلم يكون مفسدا للصوم. وقال أبو حنيفة لا يفسد لو كان كثيرا وتعمد بلعه، لا يفسد عنده. لماذا؟ قال لأنه لابد أن يبقى بين أسنانه شيء مما يأكله فلم يفطر بابتلاعه كالريق، قال هذا لابد أن يكون، هذا أمر عرفي أن الإنسان إذا أكل لابد أن يبقى كثير. نقول لا، الأصل أنه يبقى يسير، وبقاء الكثير هذا ليس هو العرف. حينئذ إذا لم يكن عرفا حينئذ نرجع إلى الأصل، وهو الإمساك عن كل طعام سواء كان في فمه أو خارج فمه، كما لو وضع في فمه ماء يتمضمض به ثم طلع الصبح فابتلعه، نقول وضعه قبل طلوع الصبح وابتلاعه كذلك لا أثر له، وبعد الصبح نقول يؤثر أو لا؟ لا شك أنه يؤثر. إذن قول أبي حنيفة هنا فيه نظر. ولنا أنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به. ويخالف الريق بأنه لا يمكنه لفظه، الريق ما يمكن يلفظه كل مرة، هذا في مشقة، ثم لو لفظ بعضه فأصل الريق باقي. والقول بأن الريق يمكن لفظه مطلقا هذا ليس بممكن، ليس بممكن، لأنه متى ما ألقى ما في فمه نابه ما هو غيره، حينئذ إذا أراد أن يخرج كل ما في فمه نقول هذا فيه مشقة وفيه عسر، وسيأتي أنه لا بأس أن يجمع ريقه فيبتلعه إلا أنه يكره. ويخالف الريق بأنه لا يمكنه لفظه، وإن قيل يمكنه قلنا لا يخرج جميع الريق بوساقه، وهذا أمر واضح بين. إذن قوله أو أصبح في فيه طعام فلفظه بمعنى طرحه لم يفسد صومه، لابد من التقييد، لابد من التقييد بأن هذا يسير أو كثير فلفظه. وأما إذا إلا إذا قلنا بظاهر العبارة فلفظه لم يفسد صومه، فأما إذا ابتلعه بمفهومه فحينئذ يفسد صومه. نعيد العبارة، قوله أو أصبح في فيه طعام فلفظه بمعنى طرحه لم يفسد صومه، مفهومه أنه إذا ابتلعه فسد صومه مطلقا، نقول ليس على الإطلاق، بل لابد من التفصيل. إن كان يسيرا فهو غير مفسد وهذا محل وفاق، وإن كان كثيرا وشق التحرز عنه قلنا هذا لا يفسد صومه. إذن المفهوم يكون خاصا بحالة واحدة، وهو إذا كان كثيرا ويمكنه دفعه فابتلعه فحينئذ يحكم بفطره. أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه. قال في الإنصاف بلا نزاع، إذا أخرجه هو الإشكال فيما إذا ابتلعه، قال في الإنصاف بلا نزاع ولا يخلو منه صائم غالبا، وطرح الشيء رمى به وأبعده. ولذلك فصل هذه المسائل في الشرح فقال وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد، هذا كما ذكرناه. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره وكان كثيرا أفطر، نص عليه وهو قول الجمهور. ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلق، هذا إن وجد، يعني رجل أو امرأة وضعت الحناء في قدمها ثم شعرت بها في حلقها، يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لا يضر. لماذا؟ ليس بمنفذ. ثم التحرز عنه هذا فيه مشقة. ثم قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، لم يفسد. أو اغتسل يعني اغتسل الصائم، اغتسل الصائم، لا بأس أن يغتسل الصائم سواء كان عن جنابة أو كان غسلا مسنونا. أما الجنابة فقد جاء في حديث عائشة أم سلمة قالت نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم، متفق عليه. إذن يجوز أن يصبح جنبا ثم بعد ذلك يغتسل. وروي عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو صائم في شهر رمضان، هو وأصحاب له. وهذا الحكم قد دل عليه قوله تعالى وكلوا واشربوا، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الجماع وأباح الأكل والشرب الليل كله، فكل جزء من أجزاء الليل هو صالح لأن يجامع أو يأكل أو يشرب، لأنه قال فالآن باشرهن يعني جامعهن، أبيح لهم الجماع. قال حتى يتبين، فإن تبين لكم الخيط الأبيض بمعنى طلع الفجر فحينئذ كفوا عن الجماع والأكل والشرب. فأباح الليل كله من أول جزء إلى آخر جزء من أجزاء الليل أباح الجماع، فحينئذ آخر جزء من أجزاء الليل أبيح فيه الجماع. وإذا كان كذلك حينئذ لزم منه أن يصبح وهو جنب، وصحح صومه لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، فدل على أن الصوم لمن أصبح جنبا جائز، ولكنه يجب عليه أن يغتسل من أجل صلاة الفجر. هذا يسمى بدلالة الإشارة، لأن النص هنا لم يسق من أجل أن يبين حكم من أصبح جنبا، وإنما أراد أن يبين حكم الجماع والأكل والشرب في الليل ثم يكف عنه في النهار. فدل بهذا الاعتبار وهذا اللازم على أن من أصبح جنبا حينئذ يلزمه الغسل وصومه صحيح، وهذا محل وفاق. وما حكي من خلاف عن أبي هريرة وغيره، بعضهم يقول أنه لا يثبت عنه، وبعضهم يقول هذا في أول الأمر كان ثم نسخ. إذن يجوز أن يصبح جنبا ثم بعد ذلك يغتسل، لأن الله تعالى أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر، فيلزم جواز الإصباح جنبا ولو كانت السنة أن يغتسل قبله. وأما حكم المرأة إذا انقطع حيضها فهي حكم الجنوب، لأنه قد انقطع حيضها عند آخر جزء من أجزاء الليل ثم بعد ذلك تصبح، فيكون الغسل ماذا؟ بعد الإصباح. يجب عليها أن تنوي الصيام فتصوم ثم تغتسل بعد ذلك بعد طلوع الفجر. وحكم المرأة إذا انقطع حيضها من الليل وأخرت الغسل حتى أصبحت حكم الجنب، يصح صومها إذا نوت من الليل بعد انقطاعه، لأنه حدث يوجب الغسل فلا يمنع صحة الصوم كالجنابة. إذن قطاع الحيض قبل الفجر كمن أصبح جنبا بجماع أو احتلام ونحو ذلك قبل الفجر، فالحكم واحد. ولذلك سبق القاعدة في المذهب وفي غيره من الفقهاء أن حكم الجنب كأن الحائض إذا انقطع حيضها حكمها حكم الجنب، فالحكم واحد. هنا قال أو اغتسل فدخل الماء حلقه أو دخل في مسامعه، فحينئذ نقول هنا لم يقصد إدخال الماء إلى الحلق. والأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه القول بالفطر، لأنه ماء وصل إلى جوفه، والقاعدة أن من أكل أو شرب فقد أفسد صومه. لكن قلنا هناك لابد من تقييده بالعمد، فإن لم يكن عامدا فحينئذ لو اغتسل مع غسله دخل الماء في حلقه ووصل إلى جوفه، نقول لا يترتب عليه الحكم بإفساد صومه، لا يترتب عليه الحكم بإفساد صومه، بل هو صحيح. أو دخل مع مسامعه، لأن الأذن كما سبق معنا منفذ في المذهب وغيره. أو تمضمض أو استنثر، ها، فدخل الماء حلقه من جهة الأنف أو من جهة الفم. المضمضة والاستنشاق، هل عين المضمضة والاستنشاق تكون مفطرة؟ الجواب لا. يعني لو مضمض فقط دون أن يبتلع الماء لا عمدا ولا قصدا، نقول المضمضة والاستنشاق لا يفطران، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وإلا كيف يتوضأ إذا قلنا بأنهما ركنان، سواء كان في طهارة أو غيرها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء وغيره، فقد كان صائما وقد كان مفطرا. ولحديث عمر رضي الله تعالى عنه في القبلة لما قال وقعت في أمر عظيم، بأنه قبل أهله وهو صائم، قال أرأيت لو تمضمضت، حينئذ مثل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة أو شبه القبلة بماذا؟ بالمضمضة للصائم. وهل يشبه حلال بمحرم؟ الجواب لا، فدل على أن المضمضة للصائم لا بأس بها ولا تؤدي إلى فطره. والكلام على المضمضة فقط دون أن يصل شيء إلى الجوف عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا، ولأن الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين. فإن تمضمض واستنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد، وهذه التي عناها المصنف هنا رحمه الله تعالى، من غير قصد ولا إسراف، فلا شيء عليه ولم يفسد صومه. وهذا قول الشافعي أنه لو تمضمض واستنشق فوصل الماء إلى حلقه لم يفسد صومه. لماذا؟ لأنه بغير اختياره ولم يقصد. وقد شرطنا شرطا عاما بأن المفطرات إنما يعتبر أثرها ويترتب عليها حكمها إذا كان عامدا ذاكرا لصومه. حينئذ إذا لم يكن عامدا نقول هذا من باب الخطأ وهو معفو عنه. وهذا قول الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة ومالك يفطر، يعني لو أخطأ فوصل الماء إلى حلقه وقد توضأ ومضمض واستنشق قال يفطر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لأنه أوصل الماء إلى حلقه ذاكرا لصومه لكنه ليس متعمدا، فاعتبروا الثاني ولم يقفوا مع الأول، لأنه أوصل الماء إلى حلقه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه، يعني قاسوا فيما لو تمضمض فتعمد إيصال الماء إلى الجوف وفيما إذا تمضمض وأخطأ فأوصل الماء إلى جوفه، قاسوا هذه على هذا وسيان بينهما بين الناس وغيره. ولنا أنه فارق المتعمد لعدم القصد ولا إسرافه، أشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، ذكرنا فيما سبق أنه لو طار الغبار إلى حلقه لم يفطر ولم يفسد صومه، لماذا؟ لأنه بغير اختياره ولم يقصد هذا الفعل، كذلك لو وصل الأكل بغير اختياره ولم يقصده، وكذلك لو وصل الماء إلى جوفه بغير اختياره، فالأصل أنها قاعدة مضطردة في كل ما يعد من المفطرات، حينئذ استثناء هذه المسألة محل نظر. والصواب أنه متى ما تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه من غير قصد منه نقول هذا لا يفسد صومه. أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق فوصل الماء حلقه بلا قصد، أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر إجماعا، ليس إجماعا فيه خلاف، والصواب ما ذكرناه. أو زاد على الثلاث أو بالغ، لو تمضمض مرة أو ثانية أو ثالثة فوصل الماء إلى حلقه من غير قصد، قد يقال بأن المضمضة جاءت على وفق السنة كذلك لأنه تمضمض ثلاث مرات، فحينئذ القاعدة عند الفقهاء وهذا يكاد يكون متفق عليه أن أي أمر يقع فيه خلل من المكلف إذا فعل الأمر المأذون له فيه من جهة الشرع لا يضمن، ولذلك ينصون على ما ترتب على المأذون غير مضمون لا يضمن، فحينئذ لو تمضمض مرة أو مرتين أو ثلاث فوصل الماء إلى حلقه لا إشكال فيه وهذا واضح بيّن، لكن لو خالف وعصى كأن يكون فعل أمرا محرما أو أمرا مكروها، لأن الزيادة على الثلاث كالرابعة والخامسة هذه ظاهر السنة أنها محرمة وليست بمكروها، لأنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أساء وتعدى وظلم، وليس بالظلم ما هو مكروه، ليس بالظلم ما هو مكروه، فحينئذ لو قيل بأنها مكروها أو أنها محرمة فوصل الماء إلى جوفه، حينئذ ترتب هنا وصول الماء إلى الجوف هل هو بطريق مأذون فيه شرعا أو لا؟ الثاني، هل الحكم واحد أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم أشد من الخلاف السابق. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن الصابرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ، فلو خالف وبالغ حينئذ وصل الماء إلى جوفه هل وصل إلى جوفه من طريق مشروع أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. إن زاد على الثلاث وبالغ في الاستنشاق والمضمضة فقد فعل فعلا مكروها لحديث لقيط بن الصابرة، فإن دخل الماء حلقه فقال أحمد يعجبني أن يعيد الصوم، إذا وصل الماء إلى حلقه زيادة على الثلاث لأنه فعل مكروها أو محرما أو بالغ في الاستنشاق ولم يقف مع السنة، قال الإمام أحمد يعجبني أن يعيد الصوم، فاختلف الأصحاب في فهم قوله يعجبني على قولين، أحدهما يفطر لأنه فعل مكروها تعرض به إلى إيصال الماء إلى حلقه، أنه يفطر ولذلك قال يعجبني أن يعيد الصوم، لماذا؟ لأنه قد أفطر وفعل مكروها تعرض به إلى إيصال الماء إلى حلقه، أشبه من أنزل بالمباشرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم لأنه قال إلا أن تكون صائما، فاستثنى صائما لأي سبب؟ للصيام، لو قيل ما علة الاستثناء؟ لكونه صائما، ولذلك هنا علق الحكم على مشتق وهو اسم فاعل، وإذا علق الحكم على مشتق قالوا يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني يكون الوصف الذي اشتق منه هذا اللفظ الاسم اسم الفاعل ونحوه يكون هو علة الحكم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما علة قطع اليد؟ السارقة، السارقة. إذن السارقة علة، والسارق هو فاعل ذلك الحدث. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لماذا؟ للصوم. إذن إذا فعل هذا الفعل وهو ما هو المبالغة في الاستنشاق فقد أفسد الصوم، هذا ظاهر السنة. إذن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم فدل على أنه يفطر به، ولأنه وصل بفعل منهي عنه أشبه العم. الثاني، الوجه الثاني في تفسير قول الإمام أحمد يعجبني أن يعيد الصوم أنه لا يفطره لأنه وصل من غير قصد، حينئذ يكون قوله يعجبني أن يعيد الصوم من باب الاحتياط وإبراء الذمة، لأن باب الاحتياط هذا باب واسع. إذن قولان فيما إذا وصل الماء إلى جوفه من غير طريق شرعي، يعني بطريق غير مأذون له في الشرع. المصنفون اختار ماذا؟ اختار أنه لا يفطر، ولذلك قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث، فحينئذ قال لم يفسد إذا وصل الماء إلى حلقه، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق لم يفسد صومه وكره لهم، أو بالغ فيهما في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه أو في مسامعه إن اغتسل لم يفسد صومه لعدم القصد، ومن لم يقصد قلنا هو غافل، والغافل غير مكلف، أشبه ما لو طار الذباب إلى حلقه أو دخل الغبار إلى حلقه، وصححه غير واحد وهو مذهب الشافعي وغيره. حينئذ نقول هنا إما أن ينظر إلى ذات النص فيغلب جانب النص، وإما أن ينظر إلى جانب عدم القصد فيغلب هذا الجانب، يعني كأنه تعارض عندنا أصلا. بالظاهر والله أعلم أنه يقال بأن عدم القصد هنا له تأثير في كل المفطرات، فكل مفطر لم يقصد فلا يترتب عليه أثره. حينئذ الصواب إذا زاد على الثلاث أو بالغ في المضمض والاستنشاق فوصل الماء إلى حلقه أنه لا يفطر، وإن احتاط وقضى ذلك اليوم فهو من باب أولى وأحرى. لذلك قال وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم كما سبق معنا في باب سنن الوضوء، وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوص في ماء لغير غسل مشروع، يعني المضمضة إذا كانت لغير طهارة هكذا جف فمه وأراد أن يتمضمض، في السابق قلنا لطهارة شرعية فما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، إذا كانت لغير طهارة شرعية فإن كانت لحاجة فحكمه حكم المضمضة للطهارة، إن كان لحاجة جف فمه وضعف ريقه وأراد أن ينشط فتمضمض واستنشق من أجل النشاط، حينئذ حكمه حكم المضمضة. وإن كان عبثا أو لعطش كره، وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيمضمض ثم يمجه قال يرش على صدره أحب إلي، يعني لا يلجأ إلى المضمضة في غير الطهارة في غير الوضوء والغسل من الجنابة أو الحيض إلا لحاجة، فإن فعل من باب العبث يلعب أو أراد أن يلبس على غيره بأنه مثلا يفطر نحو ذلك وبالغ فدخل في جوفه، قال الإمام أحمد رحمه الله يرش على صدره أحب إلي، يعني يترك المضمضة، فإن فعل فواصل الماء إلى حلقه أو ترك الماء في فيه عابثا أو للتبرد فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه، يعني الحكم في هذه المسألة والخلاف فيها كالخلاف فيما زاد على الثلاث لأنه فعل مكروها، والأولى فعل ما هو مأذون له من جهة الشرع. فأما السباحة والغوص في الماء، لو صائم يغوص في الماء يتسبح من باب التنشيط من باب اللهو من باب اللعب، فأما الغوص في الماء في غسل غير مشروع أو إسراف أو عبثا فيكره له ذلك ولا يفطر بما يصل إلى جوفه بلا قصد، وبعضهم جعلها كالزيادة على الثلاث أو المبالغة في المضمضة والاستنشاق، يعني فيها قولان قولا، والظاهر أنها كلها لا تفطر، يعني الضابط في هذه المسألة كلها دون نظر إلى كونه مكروها أو محرما، سواء كان مأذونا فيه من جهة الشرع كطهارة شرعية أو غير طهارة شرعية كالتبرد أو العبث أو الإسراف، كل ذلك نقول الدائر أو الحكم يدور مع القصد وعدمه. فإن قصد إيصال الماء إلى جوفه أفطر، سواء تظاهر أنه يتمضمض أو يستنشق أو يتسبح أو نحو ذلك، أراد أن يعبث أراد أن يتبرد، فالقصد هنا هو الذي يؤثر. فإن قصد إيصال الماء إلى جوفه ترتب عليه الحكم وإفساد الصوم، وإن لم يقصد سواء كان العمل مشروعا أو غير مشروع حينئذ نقول لا يفطر. لماذا؟ لأن الصوم شيء وذاك شيء آخر، فالجهة هنا يقال بأنها منفكة وغير مترابطة في الأصل. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، هذه القاعدة العامة، قاعدة العامة. ثم قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. من أكل يعني أو شرب أو جامع، المراد أنه أتى مفطرا، أتى مفطرا. من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. الشك ما هو الشك؟ تردد بين الشيئين دون ترجيح. وسبق أن الشك عند الفقهاء أعم من الشك عند الأصوليين، فيدخل فيه الظن، لأن الظن ترجيح أحد الاحتمالين، فالراجح هو الظن مظنون، والمرجوح هو الوهم. فحينئذ مسوا الطرفان أو ترجح أحدهما، فالراجح هو ظن والمرجوح يكون وهما. حينئذ قوله فإن ومن أكل شاكا يدخل فيه الظن، يدخل فيه الظن، لأن الظن عندهم شك، لأن فيه تردد، فيه تردد، سواء كانت نتيجة التردد بترجيح أحد الاحتمالين أو لا. حينئذ كل ظن فهو شك عند الفقهاء، هذا هو الأصل، ونص على ذلك في شرح المنتهى. من أكل شاكا في طلوع الفجر يعني أكل في الليل وتردد هل طلع الفجر أو لا، فاستمر في الأكل، فصومه صحيح. أو ظن أن الفجر قد طلع، ظن أن الفجر قد طلع فاستمر في أكله وشربه وجماعه، فحكم صومه أنه صحيح، أنه صحيح، فلا قضاء عليه، فيصح صومه ولا قضاء عليه، نص عليه أحمد، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك رحمه الله: يجب القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس، يجب القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس. ثم فرق بين الشك في طلوع الفجر وبين الشك في غروب الشمس، فرق بينهما. إذا شك هل طلع الفجر أم لا، ما هو الأصل؟ الأصل أنه ليل، يقين ما عنده شك في وجوده، ويعلم أنه في الليل، صلى التراويح وتعشى ونام واستيقظ وتسحر إلى آخره، ما عنده شك، يقين يقطع بأنه ليل. حينئذ اليقين الأصل أنه يستصحبه، فإذا استيقن طلوع الفجر وجب عليه الكف كذلك، فلا يحل له حينئذ أن يأكل أو يشرب بعد تيقن طلوع الفجر. فإذا شك في طلوع الفجر أو تردد وأخذ ببعض القرائن بأن الفجر قد طلع في الحالين نقول الأصل بقاء الليل، والشك واليقين لا يزول بالشك، فحينئذ يكون الشك مطروحا، فالحكم بطلوع الفجر الذي يترتب عليه الكف والإمساك عن الأكل والشرب هذا مظنون مشكوك فيه، واليقين أنه ليل، حينئذ يبقى على أصله حتى يتيقن، حتى يتيقن. الإمام مالك رحمه الله قال: لا، يجب عليه القضاء إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، في طلوع الفجر. فحينئذ قوله يجب القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس، قلنا هذا الشك في طلوع الفجر، يقابله الشك في غروب الشمس. الأصل قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، فأول جزء من الليل يقابل آخر جزء من النهار، إذا اتفقا نقول يكف عن الإمساك عند آخر جزء من النهار إذا غربت الشمس. فحينئذ لو أراد أن يفطر وشك هل الشمس غربت أم لا، ما الأصل؟ الأصل النهار. فحينئذ لو شك في طلوع في غروب الشمس فأكل أو شرب نقول اليقين لا يزول بالشك، فالأصل وجوب الإمساك والأصل الكف عن المفطرات، ولا يعدل عن ذلك إلا بيقين أو غلبة ظن، بيقين أو غلبة ظن. فإن أفطر أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء، وهذا لا يكاد يكون فيه خلاف بين أهل العلم، وإنما الخلاف فيما لو أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين عدم غروبها، ففيه قولان كما سيأتي. الإمام مالك رحمه الله موافق للجمهور في الشك في غروب الشمس، الشك في غروب الشمس، فمن أكل شاكا في طلوع الفجر حكمه حكم من أكل في شاكا في غروب الشمس، والثاني حكمه أنه فسد صومه، لا يجوز له أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس. قال الحكم واحد لا فرق بين أول الليل وآخره، لا فرق بين أول الليل وآخره، والصواب التفريق لا شك في هذا، لأن اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان اليقين هو الليل فهو المستصحب حتى نستيقن طلوع الفجر أو يغلب على ظننا، وإذا كان النهار هو الأصل هو اليقين فحينئذ وجب استصحابه حتى نتيقن أو يغلب على ظننا غروب الشمس، حينئذ فرق بين المسألتين. هنا قال ومن أكل أو شاكا في طلوع الفجر صح صومه، قلنا هذا لا قضاء عليه وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وخالف مالك رحمه الله تعالى. ولنا في صحة هذه المسألة قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مد الأكل والشرب والجماع إلى غاية التبين، والتبين تفعل، ولم يقل حتى يبين، أيهما أشد في الوضوح والبيان، حتى يبين أو حتى يتبين؟ الثاني. فإذا قيل حتى يتبين الشك وغلبة الظن والظن، أين يدخلان؟ قبل التبين أو بعد التبين؟ قبل التبين. إذن مد الأكل والشرب والجماع حتى يتبين، فإذا لم يتبين فهو إما أنه مستيقن أنه ليل، أو أنه شاك في طلوع الفجر، أو ظان في طلوع الفجر، فحينئذ أبيح له الأكل والشرب والجماع في هذه الأوقات مع هذه الاعتقادات. واضح؟ قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين، قيد لنا الكف عن الأكل والشرب بالتبين. تبين ما معنى التبين؟ يعني أن يبين الفجر بيانا واضحا لا مرية فيه، ولذلك جاء بصيغة التفاعل، التعلم ليس كالعلم وطلب العلم، بل التعلم فيه كلفة وفيه زيادة جهد ونحو ذلك، فالتبين فيه زيادة وضوح وتأكيد وظهور وكشف للفجر. فحينئذ قبل التبين أبيح لنا الأكل والشرب. ضد التبين ما هو؟ اليقين بأنه ليل وأن الفجر لم يطلع، ضده الشك وضده الظن، فأباح لنا الأكل مع اليقين أنه ليل، وأباح لنا الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأنه لم يتبين، وأباح لنا الأكل مع ظن طلوع الفجر لأنه لم يتبين. فدل على ماذا؟ على أنه لو أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، ولو شك ظنا ولو أكل ظانا طلوع الفجر، يعني ثم قرينة أن الفجر قد طلع ولكنه لم يتبين عنده، حينئذ نقول صح صومه، صح صومه. مد الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل، وقال صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، حتى يقال له أصبحت، يعني دخلت في الصباح ثم يؤذن فيكف الناس عن الأكل، لأنه قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متى يؤذن؟ إذا قيل له أصبحت يعني دخلت في الصباح، إذن قبله يكون مشكوكا ويكون متيقنا ويكون مظنونا، فأباح الأكل لأنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن. فإذا لم يؤذن حينئذ أبيح لكم الأكل والشرب، ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمن الشك منه يعني من الليل ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. إذن فرق بين المسألتين. ومن أكل أو شرب أو جامع بمعنى أنه أتى مفطرا شاكا في طلوع الفجر هل طلع أو لا، أو غلب على ظنه أنه طلع، قال صح صومه. لكن على المذهب في المسألتين مقيد ما لم يتبين طلوع الفجر، ما لم يتبين طلوع الفجر، بمعنى أنه إذا أكل بناء على شكه طلع أو لا قلنا يأكل، تأكد أن أكله بعد طلوع الفجر قالوا عليه قضاء يلزمه أن يقضي، كذلك قالوا إذا غلب على ظنه أن الفجر قد طلع قالوا يباح لك الأكل والشرب. فإذا تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر قالوا لزمك القضاء. إذا متى تكون صورة هذه المسألة؟ تكون هذه المسألة في حالين، إذا دام شكه ما يدري، شك بطلوع الفجر وعدم طلوع الفجر فأكل ونام ما استيقظ إلا الظهر، دام شكه ما استطاع أن يكشف، ما استطاع أن يعرف هل شكه صحيح أو لا، أو نقول أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر لم يطلع، في هاتين الحالتين قالوا الحكم بصحة الصوم. إذا تبين أن أكله قد وقع بعد طلوع الفجر سواء شك في طلوع الفجر أو ظن، حينئذ قالوا يلزمه الصوم، يلزمه ماذا؟ القضاء. لماذا؟ لأنه قد أوقع في جزء من أجزاء النهار ما هو مناف للصوم وهو الأكل والشرب. وهذه المسألة مبنية على مسألة الجهل، هل يعذر بجهله لحال واقعه أم لا، على المسألة التي ذكرناها. وقلنا المصنف هنا قال عامدا ذاكرا ولم يشترط العلم، لماذا؟ لأن الجهل عنده ليس عذرا في ارتكاب المفطر، فمتى ما ارتكب مفطرا جاهلا للحكم أو جاهلا للحال فهو قد أفسد صومه، جاهلا للحكم كمن لو جامع ولا يدري أنه مفطر قالوا هذا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه وقع في مفطر مفسد، وإن كان لا يعلم حكمه بأنه مفسد قالوا العبرة بنفس الأمر، ونفس الأمر معلوم أنه محرم وهو مفسد للصوم. جهل بالحال هو يعلم بأنه لو أكل بعد طلوع الفجر أنه محرم وأن صومه فاسد، فحينئذ الجهل في هذه الصورة هل طلع الفجر أو لا، وليس في حكم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. على المذهب في كلتا الحالتين أنه لا يعذر بالجهل، أنه لا يعذر بالجهل. فمن عذر هناك وقال أنه يعذر هنا فحينئذ يستثني هذه المسألة ويصحح صومه على جهة العموم. فكل من أكل شاكا في طلوع الفجر سواء تبين أنه أوقع الأكل بعد طلوع الفجر أو قبله أو لم يتبين فصومه صحيح، فما وقع بعد طلوع الفجر وقع خطأ وجهلا، وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا قد أخطأ فلا يترتب عليه الحكم، واضح هذا؟ أما المذهب لا، ولذلك قيد هنا في طلوع الفجر ما لم يتبين له طلوعه، يعني إذا دام شكه، فمن لم يتبين فهو إما شاك أو ظان وأبيح له الأكل والشرب والجماع. فإن كشف بعد ذلك بأنه قد أوقع المفطرات بعد طلوع الفجر على المذهب لزمه القضاء ويحكم بفساد صومه. من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. وفي الفتح فتح الباري، وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أحل الله لك، يخاطب شخصا، أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت، يعني الشك لا يؤثر في طلوع الفجر، أباح الله لك الأكل والشرب ما شككت. قال ابن المنذر: وإلى هذا صار أكثر العلماء، وما خالف إلا مالك رحمه الله تعالى على ما ذكرناه سابقا. ولا قضاء عليه بلا نزاع ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل، ولذلك صرح في الإنصاف بأنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، يباح له بدون كراهة، ويكره الجماع مع الشك نص عليهما. يكره الجماع، هذا الأصل أنه مباح، وإنما كره لأنه أغلظ المفطرات، ولذلك رتبت عليه كفارة. والصواب أنه لا يكره لا الأكل ولا الشرب ولا الجماع مع الشك في طلوع الفجر أو الظن، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ودام شكه. فإن شك في غروب الشمس نقول لا يحل له أولا أن يفطر إلا إذا ظن غروب الشمس، يعني يعمل بالظن، والظن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، أو يتيقن غروب الشمس، فعينئذ يباح له الفطر. وأما مع الشك فلا يباح، لأن الشك ليس بعلم، شك ليس بعلم، والظن قد أطلق عليه في مواضع كثيرة أنه علم. فإن علمتموهن مؤمنات، وهذا لا يمكن أن يكون بمعنى العلم، يعني القطع والجزم، بل هذا المراد به الظن، لأن الظاهر أنه إيمان، وأما في القلوب هذا لا اطلاع على المخلوقين عليه. إذن الظن يطلق عليه أنه علم، والعلم علم، بقي ماذا؟ الشك، لأنه إما أن يشك، وإما أن يظن ويترجح، وإما أن يستيقن. متى يباح له الفطر؟ إذا استيقن، يعني كان عنده يقين بغروب الشمس أو بترجيح مع احتمال مرجوح، ومع ذلك وهو الشك فحينئذ لا يباح له الفطر، لأن الشك ليس بعلم، فيستصحب العصر وهو النهار فلا يباح له، لقول تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا مأمور به فحينئذ لا يباح له الفطر. ولذلك قال: لا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء ما لم يعلم أنه أتى بعد الغروب فلا قضاء عليه، ويجوز أن يأكل إذا تيقن الغروب وغلب على ظنه حتى على المدى. إذن لا إن أكل، هنا قال صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، إذن ثم شكان، شك في أول الليل وشك في آخر الليل. في أول الليل الذي هو غروب الشمس فالأصل بقاء النهار، فلا يعدل عنه إلا بغلبة ظن بظن أو يقين، والأصل في الليل بقاؤه فلا يعدل عنه إلا بظن أو فلا يعدل عنه إلا بيقين. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ودام شكه، لأن الأصل بقاء النهار. قال الزركشي: اتفق على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكا في غروب الشمس لا في طلوع الفجر نظرا للأصل فيهما. إذن الأصل في الليل بقاؤه، والأصل في النهار بقاؤه. قوله لا إن أكل شاكا، مفهومه إن أكل ظانا صح صومه مباح، إن أكل مستيقنا غروب الشمس من باب أولى وأحرى، بشرط أن لا يتبين أن الشمس لم تغرب. فإن أكل ظانا قلنا يباح له الفطر، لكن لو تبين أن الشمس لم تغرب كان غيم فأفطر ظنا أن الشمس قد غربت، ثم انكشف الغيم فإذا بالشمس موجودة وجب الإمساك على المذهب ولزمه القضاء. لماذا؟ لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، مأمور بأن يجعل آخر جزء من أجزاء الصوم ملاق لأول جزء من أجزاء الليل، وهذا إنما علقه الشرع بماذا؟ بغروب الشمس. إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم كما سيأتي معنا، حينئذ علقه الشرع بماذا؟ بغروب الشمس. فإذا أفطر قبل غروب الشمس حينئذ لم يتم صومه، وكان مخالفا لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا مفهوم قوله شاكا إن أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين أنها لم تغرب لم يفسد صومه، بشرط أن لا يتبين بعد ذلك أنها لم تغرب، لم يفسد صومه فلا قضاء، لأنه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن، كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك اجتهد في الصلاة أي القبلة أي الجهات هي القبلة، فاتضح بظنه بعلامة بقرين أنها هنا، ثم بعد صلاته شك في أن هذه الجهة هي جهة القبلة، هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا، جواب لا. كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته، وإن بان أنها لم تغرب قضاء لتبين خطأه، وهذا قول الجمهور أنه يلزمه القضاء إذا أفطر بناء على إذن شرعي وهو ظن غروب الشمس أو يقين أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الشمس لم تغرب، حينئذ لزمه القضاء. وهذا يحصل الآن في ماذا؟ في كون الناس يسمعون أي مؤذن من المساجد أفطروا معه ثم يتبين أنه قد أخطأ المؤذن فأذن على المسجد النبوي، ماذا يلزمه؟ على المذهب وقول جمهور الفقهاء أنه يلزمهم القضاء، لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهؤلاء لم يتموا الصوم إلى الليل. وقيل لا قضاء عليه إذا تبين أن الشمس لم تغرب، لماذا؟ لأنه قد أخطأ، وإذا أخطأ حينئذ لا يترتب عليه ما يترتب على الفاعل عمدا للخطأ. لحديث أسماء، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، جاء حديث أسماء، حديث أسماء قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. أفطر يعني بناء على ظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، والبخاري هنا لم يرجح وأورد ترجمة بصيغة الاستفهام، إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، ثم أورد حديث أسماء أفطرنا، حديث أسماء هذا فيه نوع إشكال، أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، غيم ما رأوا الشمس، أفطرنا بناء على الظن، ثم زال الغيم فطلعت الشمس. قيل لهشام راوي فأمر بالقضاء، قال بد من القضاء، يعني لا بد من القضاء. وفي رواية قال معمر: سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا، بمعنى أنه لا يدري هل أمر بالقضاء في ذلك الوقت أم لا. حينئذ إذا أخذنا بالظاهر أنهم أفطروا ثم طلعت الشمس، إذا جئنا للقاعدة التي نستدل بها أحيانا أنه لو أمر بالقضاء لنقل وحفظ، فلما لم ينقل دل على أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وهذا وجه استدلال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، لأنها قالت ثم طلعت الشمس، أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، موجود النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لم يأمرهم بالقضاء، بدليل ماذا؟ أنه لو أمروا لنقل، ولما لم ينقل دل على أنهم لم يؤمروا بالقضاء. حينئذ كل من أفطر ظانا غروب الشمس ولو على سماع مؤذن، حينئذ إذا تبين أنه قد أخطأ فصيامه صحيح، بشرط أن يمسك حتى تغرب الشمس على وجهه الحقيقي. وحينئذ نقول هل الاستدلال بحديث أسماء على هذا القول بأنه لا يلزم القضاء صحيح أو لا؟ نقول أولا حديث أسماء كما قال في الفتح لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفي، لا يحفظ فيه يعني في روايات إثبات القضاء ولا نفيه، فمثل هذه الحوادث والوقائع إما أن يكون عندنا أصل أو لا، إما أن يكون عندنا أصل أو لا، والأصل المضطرد الذي جاء نصا في كتاب الله أنه لا يحل الفطر إلا إذا أقبل الليل، لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا نص واضح بين صريح في وجوب الإمساك إلى أول جزء من أجزاء الليل. فحينئذ إذا جاء لفظ محتمل لإثبات قضاء أو نفيه وشككنا في هذا النقل وعدمه، لا نأتي بالقاعدة فنقول عدم النقل نقل للعدم، لا، نقول هنا لم يتعرض لا لقضاء ولا لنفيه فنرجع إلى الأصل، فنرجع إلى الأصل. فحينئذ نقول إذا قعدت القاعدة فهي مضطردة في كل ما يتفرع عليها من وقائع، وإذا ورد نص ليس فيه إشارة إلى ذكر هذه القاعدة حينئذ نقول نرجع إلى الأصول. وأما حديث أسماء فهو محتمل أنهم أمروا بالقضاء، ويحتمل أنهم لم يؤمروا بالقضاء. وأما القطع بأنهم لم يؤمروا بالقضاء هذا يحتاج إلى نص. لو قيل ثم طلعت الشمس فلم نقضي، قلنا هذا واضح بين، فنجعله مخصصا لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. وأما عدم النقل بالقضاء بإثباته ولا نفيه حينئذ لا نرجع إلى الأصل بماذا؟ بالنقض. ولذلك سيأتي معنا قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يصيح هلكت واحترقت إلى آخره، ماذا صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. سيأتي معنا الفصل التالي. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، لم يتعرض ولا في نص واحد إلى الموطوعة، هل فسد صومها أو لا، هل يلزمها القضاء أو لا، هل تلزمها الكفارة أو لا، هل كانت مطاوعة أو معذورة، لم يتعرض بحرف واحد للمرأة. فحينئذ أهل العلم قالوا، بعضهم قال لا فساد لصومها ولا يلزمها القضاء ولا كفارة عليها. لماذا؟ لأنه لم يذكر لها ذكر في هذا النص. وبعض أهل العلم وهم جماهير أهل العلم قالوا عدم الذكر هنا ليس دليلا على عدم الحكم. لماذا؟ لأن النساء شقائق الرجال، والأصل في الصوم أنه عبادة مشتركة بين الرجل وبين المرأة، فما وجب من أركان وواجبات في حق الرجل فهو في حق المرأة، وما كان من المفسدات في حق الرجل فهو في حق المرأة، وما ترتب على المفسدات في حق الرجل فهو كذلك في حق المرأة. فعدم النقل في هذا الحديث بالتعرض للمرأة من حيث فساد صومها، ومن حيث أمرها بالقضاء ومن حيث الكفارة، نقول ليس دليلا على عدم الحكم، بل نرجع إلى الأصل، ولفظ الحديث يكفي بجعله أصلا. فحينئذ نقول ما معنى هنا من حديث أسماء لا يمكن أن يعتبر حجة في إسقاط القضاء على من أخطأ فأفطر قبل غروب الشمس، بل الصواب أنه يلزمه القضاء، وهو قول جماهير أهل العلم. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس حينئذ يلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء، إلا إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها غربت، هذا لا إشكال، شك غربت أو لا، ها؟ فأكل وشرب، ثم فإذا به الناس يسمع الناس يصلون، دل على ماذا؟ على أن الأكل وقع بعد غروب الشمس، حينئذ صومه صحيح ولا إشكال حتى على المذهب. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ودام شكه قضى، لأن الأصل بقى النهار ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب، كما لو شك في دخول الوقت، ومثل دخول الوقت يعني شك هل دخل وقت الظهر أم لا، فقام فصلى ثم سمع المؤذن، هل نقول أخطأ فلا يترتب عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا وانتهى الأمر، ها؟ ما نقول هذا. فحينئذ نقول من لم يتم صومه فالأصل أنه أفسده، ولو أخطأ فحينئذ نقول الإثم مرفوع بقوله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن البعض يقول هؤلاء أخطأوا أفطروا قبل غروب الشمس، نقول نعم، كونه الأصل ماذا؟ يأثمون أو لا؟ الأصل يأثمون، من أفطر قبل غروب الشمس فعل محرما أو لا؟ فعل محرما، فحينئذ كونه أخطأ رفع الإثم. ولذلك النص واضح، لا تؤاخذنا، يعني ارفع المؤاخذة والإثم والعقوبة على فعل المحرم، ثم الفعل نفسه مسكوت عنه في الآية، ونحن مطالبون بماذا؟ بالأصول، فالأصل هو القضاء. أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أو يعني لا إن أكل شاكا فسد صومه، ولا إن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهار، الأول في مسألة الشك والثاني في مسألة أخرى. لو اعتقد وجزم أنه ليل فأكل وشرب أكل وجامع إلى آخره فبان أنه في النهار، ما حكمه؟ إن دام اعتقاده، هذا لا إشكال فيه، إن دام اعتقاده بأنه ليل ولم يتبين أنه أكل أو جامع أو شرب في النهار فصومه صحيح كالمسائل السابقة. والمسألة مفروضة في ماذا؟ إذا اعتقد غالب ظني أو اعتقد اعتقادا جازما في نفسه، لأن الاعتقاد لا ينافي الجزم، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. إن اعتقد أنه ليل فأكل وشرب فبان أنه نهار فسد صومه، فسد صومه سواء كان من أول الليل أو من آخره. الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن الأوليين في الشك والثانية في الاعتقاد، يعني سواء شك أو ظن أو اعتقد فبان الخطأ حينئذ لزمه الصوم. فإن دام شكه ودام اعتقاده ولم يتبين خطأه صومه صحيح، إلا في مسألة الشك في غروب الشمس ففيها التفصيل السابق. معتقدا أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني سواء من أوله أو من آخره، فالجمهور عليه القضاء. وقال شيخ الإسلام لا قضاء عليه، لا قضاء عليه بناء على المسألة السابقة وهي العذر بالجهل، والصواب عدم العذر مطلقا. معتقدا أنه ليل فبان نهار، أي فبان طلوع الفجر، قضى لقوله حتى يتبين، وقد تبين، وهذا المشهور في مذاهب الفقهاء الأربعة. واختار ابن تيمية أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقدا أنه ليل فبان نهارا، وقال به طائفة من السلف والخلف. أو عدم غروب الشمس أيضا قضى، لأنه لم يتم صومه، والله تعالى أمر بإتمام الصوم في قول ثم أتم الصيام إلى الليل، وعنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. اختاره الشيخ وغيره، وقال ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، ولم يذكر أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لم يذكر أنهم أمروا بالقضاء، كذلك لم يذكر أنهم لم يؤمروا بالقضاء، بل بالعكس لو كانوا لم يؤمروا بالقضاء لكان داعيا للنقل، لأنه خلاف الأصل، لأنه خلاف الأصل، فقضينا نقول هذا هو الأصل، كل من أفسد صومه فالأصل أنه يقضي. فلو قيل ثم طلعت الشمس فأمرنا بالقضاء ما فيه شيء جديد، لكن لو كانوا لم يؤمروا بالقضاء لكان داعيا للنقل فلم ينقل، فدل على أنهم بقوا على الأصل. انتبه لهذه فائدة. ثبت بالصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، أيضا لم يذكر أنهم لم يؤمروا بالقضاء، فاستوى الأمران، ولو أمرهم لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنهم لم يأمرهم به. وقوله هشام أو بد من قضاء، هذا قاله برأيه، لكن لو كان الأمر مستفيضا بأنه لم يأمرهم بالقضاء لعلمه هشام بن عروة، هذا أبوه صحابي. وثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبين النهار فقال لا نقضي، هذا اختلف كما قال الحافظ بن حجر عن عمر أنه روي عنه أنه قال نقضي يوما بدله، وورد قول أنه قال لا نقضي، وهذه الذي ذكرها بعض الروايات. وثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبين النهار فقال لا نقضي، ورواه الأثرم فقال عمر من أكل فليقضي يوما مكانه، نفس الرواية، من أكل فليقضي يوما مكانه. رواه مالك في الموطأ قال الخطب يسير، يعني خفة القضاء، ولقول هشام في قوله السابق لابد من قضاء. وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير، وقد اجتهدنا، وزاد عبد الرزاق في رواية من هذا الوجه نقضي يوما. إذن خلاف عن عمر، ولا أقول بأنه ثبت عن عمر، بل اختلف القول عن عمر، في رواية أمر بالقضاء قال نقضي يوما، وفي رواية قال لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم، ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناس. قال وهذا القول يعني ابن تيمية أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس، صواب ما ذكرناه سابقا أنه يلزمه قضاء، وهو قول أكثر أهل العلم على ما قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.